بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اجعلنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا رب العالمين. سبحانك يا رب لنا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا رب يا كريم. وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى الى اوائل مبحث كيفة الكلام، ووصلنا الى ان كلام الله تبارك وتعالى ليس بحرف ولا صوت، فهو الهدف لذاته العليه، فهو من صفاته الملوكيه الطائله لذاته تبارك وتعالى الثابته له، وأن كلامه منزه عن التقديم والتأخير واللحن والإعراب والكل والبعض ومشاكل ذلك وسائر التغيرات، وأن كلامه يتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات بالواجب والجائز والمستفيد، وفصل ذلك تفصيلا يعني وافيا. الآن ننتقل إلى مبحث آخر وهو مهم جدا، وعليه ومن أجله يعني حدثت فتنة عظيمة في القرن الثاني أو الثالث للهجرة، بالقول بخلق القرآن أو أن القرآن مخلوق وما شكل ذلك من هذا الكلام. والإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ذكر من أجل ذلك المرارة والعذاب والتمكين قبل المعتزلة، لأن الحاكم في ذلك الزمان كان معتزليا وهو مجنون، فلم يقل بخلق القرآن، وقد يتوهم متوهم أن الحروف والأصوات الصغيرة القراءة والمقروءة يعني هو القديم، لا ليس هذا القرآن الإمام أحمد، إنما قال القرآن قديم بمعنى أنه صفة لله تبارك وتعالى، وهذا هو الجزء الذي سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى. القرآن نقول فيه أنه كلام الله تبارك وتعالى، وسائر الكتب المنزلة التي كانت على أصل وضعها ثم حرفت، نحن نتكلم على أصل الكتب التي لم تحرف كالتوراة والإنجيل، فأخبرنا الباري تبارك وتعالى أن هؤلاء القوم الذين تنزلت عليهم التوراة والإنجيل حرفوا وبدلوا. واضح؟ نعم. نبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. أولا القرآن، ما تعرفونه؟ عرفوه بأنه اسم لكلام الله تبارك وتعالى الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معجزة له غابرا الدهر، معجزة له غابرا الدهر، وأنه محفوظ في الصدور مقروء بالألسنة، محفوظ في الصدور مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، متعبد بتلاوته، المفتتح بفاتحة الكتاب، المفتتح بقل أعوذ برب الناس، معلومة على الاضطرار آياته وسوره، معلومة على الاضطرار آياته وسوره، يعني قطعين، يعني علم بها ضرورة، مبرآت من الزيادة والنقصان حروفه وكلماته. هذا تعريف القرآن الكريم. فالقرآن اسم لكلام الله عز وجل جاء من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معجزة له غافر السهر، وأنه المحفوظ في الصدور المقروء بالألسنة المكتوب في المصاحف متعبد بتلاوته مفتتح بسورة الفاتحة مختتم بسورة الناس بقل أعوذ برب الناس، معلومة على طيران آياته وسوره، مبررات من التحريف والنقصان أو مبررات من الزيادة والنقصان حروفه وكلماته. هذا تعريف القرآن. والقرآن يتكون من سور وآيات، والآية هي طائفة من كلمات، طائفة من كلمات القرآن، طائفة من كلمات القرآن المتميزة عن غيرها بفصل، والفصل هو آخر الآية، آخر الآية يسمى فصل، واضح؟ ويسمى آخر الآية الباطلة، كما يسمى أواخر الصور، كما يسمى أواخر أواخر الصور، يسمى أواخر الصور بالغايات. فالآية طائفة من كلمات القرآن المتميزة عن غيرها بفصل، والفصل هو آخر الآية، آخر الآية يسمى فصلا، ويسمى آخر الآية فاصلة، كما يسمى أواخر السورة بالغاية، آخر الآية فاصلة وآخر السورة غاية بالغاية. طيب، والقرآن على وزن فعلان اصطلح كالرجحان والغفران، كالرجحان والغفران، وهو كلمة الجمع، الجمع والضم، قرأت الشيء قرآنا إذا جمعته، إذا جمعته، إن علينا جمعه، وضمت بعضه إلى بعض، هذا على أنه مشتق، هذا المعنى على أن القرآن مشتق من الطرف، هذا معنى الاستقرار، وقيل أنه غير مشتق أي مرتجل، فهو القول الراجح. القول الثاني أن القرآن اسم علم غير مشتق، وضع ما عرفنا أنه كلام الله تبارك وتعالى على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موعد له غالبا اسم علم على خاص بكلام الله تبارك وتعالى، اسم علم خاص بكلام الله تبارك وتعالى غير مشتق، فإذا كان غير مشتق يكون غير مهموزا أصالة، أصالة غير مهموزة، وإن كلام ابن كثير من قرآن قرآن بدون هم، ها؟ كيفاش ماذا يقول ابن جرير رحمه الله تعالى؟ والأهل بالتجريد حد لازم من لم يصح القرآن هذا، قرآن هذا، مش قرآن هذا، قرآن هذا، فإما مشتق أو غير مشتق. طيب، تحقيقة الأمر أن هذا اللفظ القرآن ليس لفظاً اصطلاحيا، وإنما هو تسمية إلهية، ليس بتسمية اصطلاحية، وإنما هو تسمية إلهية، تسمية إلهية. طيب، هذا تعريف القرآن، وسائل الكتب المنزلة التي تسمى كلام الله. طيب، لا، أعتقد أن التسمية خاصة القرآن هو القرآن المنافي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما استوردت القرآن لا نقول فيها هذا هذا القرآن تسمية خاصة فيه وهو كلام الله والتوراة كلام الله غير محل ومحرف. طيب فيطلق الكلام على صفة القديمة القريبة في ذاته تعالى كما مر معنا. يطلق الكلام على صفة القديمة القائمة في ذاته تعالى. نعم طيب يطلق الكلام على صفة القديمة القائمة بذاته تعالى وضع هذا بين بالنسبة إليه ويطلق على الألفاظ التي نقرأها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم هذه الألفاظ التي نقرأها تسمى كلام الله فلنا إطلاقان يطلق الكلام على كلام أنه صفة قديمة الوجودية القديمة في ذات الله تعالى التي ليس بحرف ولا صوت المنافع التقليد والتأثير والنحي والإعراب والضعف والكل وسائر المتغيرات حكوته ويطلق المقروء على الألفاظ التي نقرأها فنقول عليها كلام الله ومنه قول سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ما بين كفتين المصحف كلام الله تعالى أي مخلوق له ليس من تأليف المخلوقين. نعم مخلوق الله ليس من تأليف المخلوقين يعني هذه الحروف التي بين أيدينا هي نقول أن هذه تدل على كلام الله تبارك وتعالى سيأتي تفصيلها لكن معنى قول ما هو من النبتين المصحف كلام الله أنها ليست من صنع البشر وإشياء حروف وأصوات لكن ليست من صنع مخلوقة لله تبارك وتعالى مش الصفة المخلوقة يعني تلك الحروف التي نقرأها واضح وتلك المعاني مخلوقة لله تبارك وتعالى ما معنى أنها كلام الله سيأتي ما معنى أنها كلام واحد نحن اتفقنا أن كلام الله تبارك وتعالى ليس بحرف ولا صوت ولا فيه تحكيم ولا تأثير ولا هواء ولا كتاب ولا نسق ولا ها؟ يعني مثلا بسيطة إلى الكلمة طيب فلما نشوف تدرج شوية لما مباحث الأمور أكثر مستعدة طيب فكلام الله تبارك وتعالى يطلق على كلام النفس القديم واضح بمعنى ان وظيفه قائمه بذاته تبارك وتعالى وعلى كلام الله هذا القران نقول عليه كلام الله ويطلق على كلام الله كلام النفس وكلام الله نقول عليه انهما القران الذي بين ايديهم كلام الله حروف يعني ما بين نفتين وعلى كلام الله بمعنى ماذا؟ بمعنى انه خلقه وليس لاحد في اصل تركيبه كفر تلك الحروف القائمه بنا دائما قاعده السلف الصالح رضي الله تعالى عنه يرون قاعده يعني تكفي الذهن كما قال سيدنا ابو حنيفه النعمان رضي الله تعالى عنه وارضاه قالوا ما قال المخلوقون وما قال الخالق فهو غير مخلوق واضح العمل ما قام بنا هل انا مجرد ان قام بنا مصر فهو حاجه اما هذا الكلام اللفظي الذي نقول فيه انه كلام الله تبارك وتعالى بمعنى انه خلقه تبارك وتعالى وليس لأحد في أصل تكليفه له. وعليه يحمل قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وإطلاق كلام الله على الكلام النفسي وعلى الكلام اللفظي قيل أنه من قبيل المشترك، وقيل حقيقة في الكلام النفسي مجاز في الكلام اللفظي والعكس الثاني هو الأرجح. ما هو الاشتراك؟ الاشتراك هو اتفاق مفرد واحد أو لفظي في اللفظ واختلاف المعنى في الحقيقة، هذا الاشتراك. فمعنى أن الكلام كلام هو مشترك بين اللفظ والنفس، فيكون هذا المعنى الكلام الحق تعالى أنه ينصب على الأمرين. والثاني أنه حقيقة من كلام النفس، وهذا الرجل مجاز كلام الله. فقولنا أن القرآن كلام الله مجاز ليس حقيقة، فالفات قلت تشجيع واضح معاوض. إذا قلنا أن الكلام مشترك، ما هو المشترك؟ متفق في اللفظ واختلف في المعنى. لا، هي ألفاظ تصل إلى كلمة. الاشتراك هو ألفاظ متعددة والمعنى واحد. لا، المشترك هو الاختلاف في اللغة والاختلاف في المعنى. نعم، المعنى يختلف. فالقرآن له معنيان بالاشتراك، نفسي ولفظي، هذا أولا. ثانيا أن حقيقة في الكلام واللفظ مجاز في الكلام. فعندما نقول ان القران كلام الله تبارك وتعالى بمعنى ما بين لفتي المصحف، اي تلك الحروف المرتبه، فقولنا انها كلام الله مجاز. ومعنى انها كلام ان اللفظي هذا كلام الله بمعنى انه مخلوق لله تبارك وتعالى، لا مدخليه لغيره في صنعته، ولا دخل ولا كتب فيه، ولا كتب فيه من حيث الفاعليه لغير الله تبارك وتعالى. واضح؟ نعم، بمعنى انه خلقه. هذه النقطه الثانيه. ننتقل الى الواقع ان شاء الله. المعتزلة الحكم ضمن المختبر، عندهم الكلام يكون إلا بحكم ولا قول، لكن لم يقولوا أن كلام الله حرف وقول، وإنما قالوا أن هذا قدير، هذا القرآن الذي بين أيدينا قدير، واضح؟ كلام الله يعني قدير. لا مش كذا أصلا. بالنسبة لنا مشترك، معنى مشترك، مشترك أي أنه يصدق عن نفسه والله في نفسه والله صفة الوجودية تقال التي تعالى اللفظي أنها مخلوقة لله تبارك وتعالى، لا دخل لديه فيها، هذا معنى انها بمعنى التوصيف، ومرش معنى قال الكلام الرب بمعنى انه خلقه وليس لاحد في اصل تفكيره كذا، فيكون بالاشتراك بين هذين المعنيين. وصلت معنا حتى على شكل هذا نقول قضيه القران الذي بين يدينا يعني قضيه. القرآن يكون غلط مخلوق مخلوق لا لا مش هكذا المعتزلة يقولوا أن المعبدان صفة لله تبارك وتعالى قديمة ولا وإذا قلنا أن القرآن الذي بين أيديه ما يحرك أصوات ولا قالوا حادثة الإمام أحمد بن حنبل لماذا لم يقل بقوله لم يقل بقوله خشية على الناس أن يعتقدوا أن الصفة حادثة واضح خشية على الناس أن يقولوا أن الصفة حادثة بينما يده فقال قد القرآن بمعنى الذي بنيناه بمعنى أنه صفة لله تبارك وتعالى لكن المعتزلة قالوا أن القرآن يعني الذي بين أيدينا بحروف وصوته حادث هو إذا حققنا بالمسألة يعني هذا هو السعيد مش القرآن مش الصفة حادثة التي بين أيدينا من المعتزلة لا يقول ولا يقولون أن صفة من صفاته حادثة هم أصل نفسهم في الكلام لأنهم لا يعتقدون إلا الكلام لا يكون إلا حقا أو طبعا هذا الشيء فلما قالوا أن القرآن حاجة يعني يلبس على الناس ويعتقدون أن الصفة حادثة أن الحادثة يقوم بذاته تبارك وتعالى ولو الحادثة لا يقوم بذاته ليش تذكر الصفة الكثيرة من الكرة في القرآن؟ مع أن تدريب القرآن أن الجلال كما يقول تكلم الله في تكريمه هي مرة معنا المرة معنا أنه يخلق ما يدل على كلامه في هذا الوقت ويكون بحسن وقت المرة معنا ليش نقول أنه كلام الله يبيع إليه القرآن؟ هو كلام الجلال على كلام الله وجيه التقسيط مشهورة أما واحدة واحدة لأن مثل ما شفت ما نصور قتلنا أنت ما تستعرفش في البرنامج مشكلة يعني واحدة بالخارج ثم حتى لما حتى الشركة تعرفوا أنه من الزماني ما تصورت فيه وقالوا جيب تقسيط أنت عمرك ما سمعت بها ولا أصلا خطرت سابقا فأنت خليه الشيء لأنه لو قاعد أن نصر معاه استقال نعم قال النظر والله إلا ما أكل عليه في الوقت اللي نتاهه ما أشكلت قال لي المر حاجة قال لي حاجة كيف يقول؟ أنا الذي يجب أن يكون في المعتزة هذا الكلام فرفضه لمن نحن في المهمة لأن القرآن يطلق على أنه يطلق عليه كلام وكلام الله يشير من صفاته لا تكون حادثة فهذا يعني مسألة مش ما لها فكرة هو كلامهم كلام الأئمة قوائد أما يجب أن تحليل يعني مثلا الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة هذه القولة قال في حق القرآن في حق القرآن ما قام بك يكون مقدمة أخرج يا قرآن هذا قديم عليه قديم وحاجة مثل أتوى الكتاب من الحديث في منطق العقل وما قامت الله تبارك وتعالى تكتب الإمام أبو حنيفة هذه هو المقصود فالإمام أحمد بن محمد عندما قال أن القرآن قديم في مجالة العلم مجالة العلم يشرح بها في مجالة العلم الحوار لا يصرح بها القرآن كلام الله في مثل مش فقط يبص لكن نحن نحن من تبعد فإمام أحمد بن محمد عندما قال أن القرآن القديم مراده الصفة الذاتية مش حروف الأقوال وما يقرأه كما بينا وقلنا أن الكلام يطلق بالاشتراك على النفس واللفظ أو حقيقة في النفس مجاز في اللفظ. فعندما نقول أن القرآن الذي بين أيدينا كلام الله مجاز الحقيقة في مقام التعليم للكلام هذا ما دامت توقيت الكلام هل يوصل الى الامارة عشان تمشي جمعها توقيت من فصل هم حاجات في دقيقة تتكلموا مثل الموضوع غير كما اشتغلوا الى ان الخلق الدروس المرة ثلاثة دروس او اربع دروس يعني الامور انتهى انتهى حتى اذا تفصيل مثلا اذا ما عرفتش في فهمك تعرف ان دي كده خليك بالله أكيد أزرع وإذا ما أتحب مش يستجيب بالعيد لكن معلومات دي ما يستجيب ما يجب أن تترفق جسر فيك المعلومة دي كأنت وحدك كل مكينة ترفق من ذلك حتى إذا ما جاء المعلومة دي بس عزيز كما قال الله أكبر مخالي بعض العاد يتعجب كيفاش تطرح إشكال وتطرح إشكال وترده وأنا يعني القرار إشكالاتها طرحة في نفسك الدروس بس والقواعد بس كذا هو اللي يجب كم تجمع والنور وإلا جيد يعني ما رح تبين كذا هذا شو الفرق والمسألة عسيرة لك قدرة التقوى والتفائل وهمة وعظمها جيدة وثاني معانيها بالنسبة إلى أنت يعني ما عاش عندي إشكالة أنا قروض أصوات ثانية فأنا عن ذلك تبارك وتعالى يعني الصاف والباء والتاء هذه كمان ليست هي الصفه لو يجي معانا لفظ دال او دال من دال خذ كيف تدريس انا كما لفظ دال مش مانع لفظ دال انا مش لفظ دال مانع لفظ دال كيف مش اما مش تعرف انك مش تعرف مانع لفظ دال مانع لفظ دال فهمت انت الشيخ وانا في الانسان كنت طبق لي هذا في الكلام نكتب الكلام وطبقه الكلام؟ أنا ما يوجد حاجة لهم ذلك في النار نحن كلام لا نكون قرآن طبق عيني ما قلت ما قلت أبدا أنه ما بمعنى أنه إنه لم يكن ذا خط النار النار خط طبق عن النور ما حسبش لأنها لم يكن على حقيقة النار بسم الله الرحمن الرحيم طيب يخطي اسمي على الباب اسمي على الباب بمعنى الباب المباشر لا مجرد حقيقة ليش حقيقة المباشر انت قلت النار فكرة الفكرة تتعلم لما يفتح النور ما تعتقش لانه مش هي الحقيقة لفظ ذات انا شفت سوى ايش يطبعي على نور والقلم وما يقول التبش النار كيفاش يطبق المعنى هذا على وظيفته؟ ها؟ انت توك قلت قلت ان النار مثلا هذه الحروف المرسومه هي الضم داله او الرسوم داله على حقيقه النار على ذات الخالق هكا ولا معناها انك تبكي على هذه اللحظه تعرفنيش لأنه ما هي حقيقة الشيء إنما هي حروف وألفاظ دالة عليه. أنا الآن ألف بلغة القرآن لا غلام صعب أو ألف لامين إن حصلت على ألف لامين كيف أقدر القاعدة المذكرة أنت على حتى تتكلم منها لغة الناس بس ننقل الآن كل المسألة هذه فممكن أنا كعم قلت أن المعتزلة قالوا أن القرآن قديم على ابتدائي يصير من يعني هو التقريب هو ليس هذا ليس صحيح، يعني انه قال ان القران حتى تكون في ذهني او حتى تكون في ذهني قبل من الجاهل من الجاهل هو من الجاهل. لكن المعجزه اللي كنا نعملها هي انك انت اي هي من اخذها من جاهل واعطتها كاصل الى كاصل كاصل مش افراد تصرفي في ياخذها كاصل تصرفي ما تحت الاشتراك هي الافراد. انا اقول في الحق ان العنوان جمهورية المعتدة لا رب الدين جمهورية المعتدة رغم أنه هو خبير رغم أنه مش شعر مش في جنة المدارة المدارة ما تدي لا بعض المنطقة فيه بعض المنطقة فيه من الأشياء اللي علم لي سبب يعني مخالفات من خلال الأمة والجماعة ما كنتش عن المدارة الفرق اللي بسقط عنها كأصل يعني أول شدة تواهدهم في التنفيذ عندما حصلوا سلامة في حافظ وصلوا نفروا السلامة ولذلك اتجه أهل السنة والجماعة الأشاعرة يعني المسؤولية إلى الكلام النفسي اتجهوا إليه في الجهل هذا أعتقد يحيى ومسلمين للتنفيذ ولنقض مثلا لن تقضي الامور هذه هذا احكي لك التفصيل عليك ان ترجع الى الدروس السابقه لما تنسيت. طيب الان الكتب السماويه الى ابن عمر تقريبا الكتب السماويه الان صبراء وجيل وجيل وما شابه الكتب السماويه زاده على كلام الله يعني كلام الله الأزلي الذي لا بداية ولا نهاية له والذي هو المنهي عن السكوت وعن التوقف والتقديم والتأخير والبداية والنهاية كل عوارض المخلوقة كل هذا كل قضية في هذه العوارض الله منزه عنها واضح. فعندما رأى الكتب السماوية جالة على كلام الله أو على بعض كلام الله يعني عبارة نقول أن كلام الله هذه الكلمة الجزئية محصورة في التوراة في الإنجيل في الزبور ليه؟ ليه نقول على بعض كلام الله؟ من القرآن؟ من التوراة؟ من الإنجيل؟ مش معنى أنها ليس كيف آمن؟ أنا أقول أنا أن أقول أنا كلمة بالله تبارك وتعالى من حيث المعنى لا فيه لا لا إن هذه الكتب المنزلة زينة على بعض الكلام مش محصور كلام الله ولا أخطأنا بحقني. طيب توراة قرآن توراة الجين زبور وكتب السماوية جميعا هذا يكون انتهى كلام الله جوابه هل توراة الجين فتكون دائرة على بعض كلام الله تبارك وتعالى. الكتب السماوية دائرة على بعض مدلولات الكلام النفسي، على بعض يكون على كلام الله، وإنما هناك حد رباط. على بعض مدلولات الكلام النفسي، إنه الكلام النفسي مثلا مدلول الكلام النفسي سيجعل تفصيله يدل على مدلول الكلام اللفظي. هذا هو التحديد مش معنى ان الكلام اللغوي زاد على الكلام النفسي لا هذا اذا قلنا بالمعنى بالمعنى المطابق او التطابق او المطابق اليه اذا قلنا بالدلاله الاستخدامية العرفيه جاد هذا جاد الكلام جاد الكلام الثاني سيد تصويرها قوم المسجد كان في الامر. فالكتب السماوية دالة على بعض مدلولات الكلام النفسي واضحة ليش إشكال؟ نحن قلنا أن كلام الله تبارك وتعالى باعتبار تعلقاته ومدلولات من ينتقل إلى ذلك أمر ونهي وخبر واستخبار وواحد هذه النسب يعني مدلولات الحدود المنية تتقسم على هذه لكن ليس محصورة فيها واضح لأن الكلام كيف أدلي لا نهاية بسلام النظارة تعالى ليس بالسكون أو بالانتهاء واضح إذا ما هو أن سلام الله تبارك وتعالى أبدي هذا كله شوف عقيدة بناء إذا عندما تأخذ كتاب التربية مش معناها واحد ناخذها ونكملها نطرحها هي تطبق منها الكتاب والبقاء والأخرانية كله بالضبط خمسة تطبقهم على كلام الله تبارك وتعالى المخالفة للحوادث تطبق كلام تعالى بنفسه استغناء عن المحل والمقر تطبق القتال تطبق على الكلام البقاء ومعناه حقيقة وما درسناه وما يلزم على عدم الذاتي الحدود الافتقار الاحتياج الى مخصص فغير الوحدانية عندما نقول ان التكثر التكثر في التعلقات والضوابط لا يستلزم التكثر في الذات إيه لو نحتاج تقرر القاعدة هذه أما هذه القاعدة لضعاف العقول أنه يتوهم أن الأمر فاهم خبر استخبار الكلام تعدد بين أن وحدانية الارتكاز كم يكون بصير المنطقة وين؟ أي خط المدى المكان بالنسبة لي هذه المدعية يقوم شيء أنا هو الأشعر يقول لا راهو كذا وكذا وكل مرة أعتقد عشان من أثر ولا يكون كتاب الدار المقوطة الحقيقية اللي يقول الأشعر يقول أنه كذا كذا كذا كذا كذا المخالف القواعد أي من متأثرة هذه عقيدة المسلمين مش عقيدة الأشعر أو الماتوريدي أو فلان أو عجاز لا لا قضية مش قضية أشخاص بل يجب أن يفهمون قضية قضية حقيقة حقائق ثابتة عقيدة مش فقط خلاف نظامي حتى الفقه يقسم الى قواطع وظنون لمحل الخلاف يجب ان يفهموه قواطع ليس محل الخلاف ومن خالف القواطع يكفر من يقول لك الصلاه ليست واجب فقط اتفق المسلمون على وجود الصلاه انا عما عملت ام محمد بالزكاه الامور هذه لها اعتقاد عقل ما هو القواطع والعقل اعتقاد بفضيله الصلاه مش عقيده خد العقيدة التي يطبق عليها مسمى الكفران والإيمان أما الفقه لا خطط وطور فانتقلت إلى مسألة العقائد وهي ما مما علم ولا دين طيب إذا نفهم الموضوع شو ذاك الخلق الدار الربوي الكتب السماوية دارت على بعض مسؤوليات الكلام النفسي ولا يكتب بكل مسؤوله إلا هو ولا يفيد بمدلوله الا هو يعني بمدلول كلامه الا هو تبارك وتعالى ها يصرف الاقدار والعجز عن الدرك والعجز عن الادراك ادراكه والعجز عن الدرك الادراك ادراكه حول كمال لانها في قدر الغريب لانها كلام الله تبارك وتعالى ولا يفيدون بشيء من علمه الا بما شاء لا احاطه لا بعلمه ولا بصفه وصفاته فالكتب السماويه دائره على بعض مدلولات الكلام ولا يحيط في مدلول كلامه تبارك وتعالى الا بعلمه وتكليم الله تعالى لنبينا موسى عليه السلام كان بالكلام النفسي على التحقيق عند الأشاعرة تتذكرون مسألة مرت معنا عندما قلنا هل أن الكلام مما يسمع أو لا يسمع ذكروها فالإمام الأشعري ومن تبعه هو الإمام المنصور المعلومي في أحد قوليه قال أن كلامه تعالى نصيب ما يسمع، واستدل على ذلك بأنه لما زاد رؤية ما ليس في جهة ولا حيث ولا كيفية جاز أن يسمع ما ليس بقصد ولا صحيح. انتي اشعل التاوز مش بقى مصر هذه الجسد بكر سبايا المعلومة الثانية يقول انتي اشعلي ولا انتي اشعلي اشعلي خطي بخط انا اشعلي يعني تعلم بالعقيدة اشعلي ليه ازيز اشكال بشي انا زيزة يعني يقدمني بعض الحراج مع الناس أو يقدم المشعبية أن يطيش الناس على حقائقها مالكي أنت عارف من المالك يعني مالكي أشعر بالذات أشعر أنت تعرفش يعني مثلا أشعر على شيء قائد فقط فمتى تبقى عليك أنا قلت إحنا نعمل مسلوب المسلسين زي إذا قلت أن تكون مسلوب كيف تكون فعندما انا نعمل كثير في عندك عزيمة ان تبقى هذا المدرس اصولي هو هذا المنهج تحب تقول ماذا المنهج ثم خلال فترة امور مترابطة انا اتمنى انك تبعد في الاول لان قد تفهم القول عن الدنياها انها خبرت قد تقول لك ان السمع يتعلق بكل موجود تعملها قديم حاجة اشتعملها لكن تمعنا تعلق ببعض الموجودات لوجود المال تعملها عادة تعملها ومش ليس هذا هو التحقيق تعملها والتحقيق هو قولها مثل الإمام الشرقاوي فتنسل ما فتنسل المرتفع الإمام الأشعري قال هل ألا قال أن كلام الله تبارك وتعالى الذي ليس تخاف من الأطول بينهم مما يسمع في فيه هذا السمع هذا يسمع قديم اللي هو حادث مع قديم وعمل السمع يتعلق بكل موجود طيب الموجود يعود القديم الحق ولا طيب مع القديم لكن كما هنا تعلق ببعض الموجودات عادة ما معنى عادة؟ أي أن العادة جرت أن تكون الآية سليمة وأن لا تكون المسافة بعيدة جدا ولا قريبة جدا ولا انخفاض صوت ولا عمق صوت وتعطي صوت عالي عالي وما يسمعش عادة ولو رفع الحجاب معنى أن المانع ذلك فمعنى جميع الموجودات منها كلامه تعالى لأنه موجود نفسي فوجودك فالإمام الأشعري قال أن الكلام مما يسمع كلام الله كلام الله تبارك وتعالى الذي ليس بحق ولا صوت أسمع ما ليس بحق ولا صوت قال لما جاز أن نرى ما ليس بشكل ولا كيف ولا هيئة ولا في جهة أمام ولا خلف ولا متحيز ولا ولا ولا ولا جاز أن نسمع ما ليس بحق ولا صوت ومنه أن ينظر بالأبصار لا يجد لا كيف ولا كيف المعتزلة نفسها أنكر الرؤية ليه؟ شدة تواصله المستنزية عايز تمشي الجهة النجاحية الفلسية عايز تشوف نقصه من غير سعر إذا معلش ما كنا قالوا هكذا وديك هو خالف الحق حتى في اللغة هذه من أسباب الغياء الجهة في أسلوب العرب الجهة القواعد العقلية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الفرق بين الضار والضار والضابط في طالة ومخرج مليين ينظر وقلها تجي ميل. فإذا صحت بالظاهر في الفوز مش مين اختلف في المعنى وجوه يومئذ الناظرة إلى عرضها ناظر لا ناظرة من النظرة نظر الله إليه يعني مبيض إذا رفت ناظر يعني تشاهد أو رفت فإذا هم شرح بين الظاهر والظاهر المعنى في أي أصل لذلك قال ابن جزاك الإمام هذا الفن والضاد باستطالة وتخرج ميل من الضاد وكل هكذا نمشي اللغة لذلك البصر يتعلق بكل موت الكبير قديما حاجة طيب نحن القديم له كيف قال تعالى ليس كمثله شيء وهذا من صفات كثير مخالفته تعالى الحوار فلا شك لها لا ولا نفي لها ولا نفي لها ليس بجزء ولا كيف ولا طول ولا صفر ولا بعد ولا مسافه ولا متحيز ولا ولا ولا وهو نور لأن إذا أزيل المعنى نرى ما ليس بمتحيز ولا في جزء هذا القول الأول التحقيق للمعنى التحقيق أن الله سبحانه وتعالى يخلق شكرا لله كل دين تحت يوم الشكر في معرفة نحن قلنا ذلك لهذا الجزء الصدقية كاشف ليه على كل هذا لازم الأشعر الإمام الرابع والأستاذ الفرنسي والمتوريد في أحد القوليه قالوا أن الكلام عن خبيث ليس مما يسمع لما قالوا طيب كيف يشهد أن الله سبحانه وتعالى يحفظ صوتا يدل على كلامه تبارك وتعالى يسمعه شريف المنفى من كل الجهات كيف الحكايه ان شاء الله باذن الله راجع او مطلق او تخلف المفهوم الخاص فان يمر الوقت كالرسول فكتب المساله حتى فمك انا والمر مخطط اليوم اشتغل حاجه اللي مقبلها ومقبلها ومقبلها ومقبلها قواعد ولذلك يعني هذه القواعد كانها مؤدي الى إذا كان الآخر يهمها يتعبك جدا لأنه صار سطر فيه أصلا يعني لم هو أصل تجيل وهمه وخياله مش ليس منضبطا بالقواعد القطعية البرهانية التي لا تقبل الخلاف واضح وهذا هو يعني المنهج الذي نشير عليه منهج السياسة الشمول ومنها الانتجاج والخواطر ليس منها أن نقيم الشواهد أو الشاهد على رب الأسد تبارك وتعالى أو الخائن وتكليم الله لسيدنا موسى عليه السلام كان في كلام النص عن التحقيق كما لما يوم الأشعري عند الأشاعرة وفق المسلوقين الإمام الرازي والأستاذ كما ذكرنا لكم أنهم قالوا بسياسها والمسؤول اعتبار في أحد القولين خلاف المعتزلة والبعض الداخل من المسؤولية إلا المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا كيف سمع موسى كلام الله تبارك وتعالى؟ قال أن قال أن الله خلق ما يدل على كلامه لحد وصوت بشجرة فسمعه هذا باطل فالتحكيم الكلام نفسه الى امر ونهي وخبر واستحضار ووعد ووعيد انما هو لتلك المدلوله ليس لحقيقه الصفه هذا مره معه كما تعلق دلاله تعلق دلالة هذا معنى النزول هذه وهي تعلق من تعلق ما إلى دلالة الإحصار رسالة بفعل الكهوة أمر بفعل الكهوة نعم كذلك كذلك فهذا أكثر من حيث التعلقات المنزولات لا من حيث التي يدل عليها نعم تقسيم الكلام النفسي الى امر النهي المقرر بالاحضار ووعي ووعيد انما هو من تلك المنزلات التي يدل عليها الكلام الحسي واما الصفه القديمه فيستحيل التزامها لان اذا قلنا بالتزامها هذا التزام بالايمان القدوم فتكون صفه حادثه والمضاف فيكون الرب حادثا فلا يكون ربا فلنبحث على ربها لان المستحق للعباده يجب ان يكون قديما الختان هو دليل احتياجه لان الختان يحتاج الى مخطط الى مخطط ومخطط الى مخطط ومخطط ومخطط ومخطط الى مخطط ومخطط ومخطط ومخطط ومخطط الى مخطط الى ما لا نهايه له تبقى من اصل فاسد تسلسل الدور والحاسب والنيران مرجع تقصير بدون مقصد السماوية غير مع بعض التنمية عرفت كلمة بعض التنمية عرفت كلمة بعض المقصود البعض الممنوع مش البلاسية الواحدة واحدة التنمية مش الصفة إن هي هي الكل والمباعدة لا مبنونة على بعض مفهوم كلام الله تبارك لأن مشروعات كلام الله لا نهاية لها فكلام الله تبارك وتعالى يطلق بالسيارات على الحكم والنقي هذا ما لم يستقل المسألة الأولى على أن مشترك تحقيق أن حقيقة التنفيذ مجازا تطلق الله الذي هو صفة قديمة فهو حقيقة عرفية وفية صفة القول الاستقرار كلام نفس حقيقة عرفية في النفس وحقيقة عرفية في اللفظ كلهم يحتمل التحقيق حقيقة في اللفظ وحقيقة في النفس مجاز في اللفظ فالحسي مجال بحق وصوت مسؤول هو بعض نقود كلام النفس صاحب بنفسه تعالى ليس تفصيلها له معنى مسؤول هو بعض مسؤول فالحسي مجال بحق وصوت هو حس مجهول يعني عندنا الكلام هذا حس مجهول ما يدل عليه هذا المجهول مش من الضبط مقدمة للمسيح هذا الكلام يوم الدول ولا يدل عليه المنقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى سورة الناس هذا الكلام من الكلام من الكلام الحكي هو الدول هذا المجنون عمل الكلام النفس طب ده هو مجنون ولا مجنون الكلام الحسي يدل على مجنون الكلام الوصف هذا تحقيق صاروا بين ذلك مش ان مجنون الكلام الحسي يدل مباشرة على الكلام الوصف هذا تحقيق كتب الأئمة الأشاعرة يقولون الكلام مجهول الكلام الحسي يدل على الكلام النفسي تحسين الكلام النفسي نبين عن ماذا هذا يعني في إشكال إيش فيه إشكال فنبين هذا دروس القلب المطمئن طيب إذا قلنا أن كل الصاغ مفهوم المصادقة هو دلالة الرب على المعنى إزالة الإزالة. حتما نقول ينقل نقول الكلام الحسي بل كل الكلام الحسي يدل على انه من كلام حتى تطالب اذا قلنا بدلاله والالتزام العرفيه التعقيديه صح ان نقول الكلام الحسي مجهول الكلام الحسي يدل على الكلام النفسي لانه مطابقه ان يدل اللفظ على المعنى مطابقه يكون هذا المعنى دلاله اللفظ على المعنى لا نستطيع ان نقول انه مجهول انه مجهول الكلام الحسي يدل على مجهول الكلام النفسي فحتى يتطابق هذا مع هذا يكون مقول في هذا المعنى هذا شيء يسأل السيد الغيب إن شاء الله إن شاء الله تعالى منها أيضا يبلغ فمثل ما شكوا بينهم التفصيل التفصيل فالحسي ما كان بحرف وصوت مجهوله بعض مجهول الكلام النفسي القائم بذاته تعالى والنفسي ما ليس بحرف ولا صوت ولا يوصف بتقديم ولا تأخير ولا تقديم ولا بداية ولا نهاية يتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات وهو قدير ليس من المخلوق هذا فرق بين الحسي والنفسي فلا نستطيع ان نقول بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى معنى الكلام الحكيم معنى الكلام النفس نعم ونفس مشكلة هذه يتعبوكم نعم في تقصير ما يرسلك وليه يتوقف تطور عليك هي التقصير والإيمان بالأمثلة والمشكلة قلنا هم فقط المقدمات تجيب الشكل بشكل كثير طيب اطلاق السلفي رضي الله تعالى عنه هذا كلام في نور السلفي على كلام الله تعالى انه محفوظ في الصدور مقروء مقروء في الالسنه مكتوب في المصاحف هو بطريق الحقيقه لا بطريق المجاز حقيقة أنه كلام الله لكن ماذا يعني وليس يعني بذلك حلول كلام الله القديم في هذه الأجرام عندما يقولون أن كلام الله تبارك وتعالى المكتوب في المصاحف المحروف الألسنة المحروف في الصدور هي هو حقيقة هو كلام الله مش مجاز لكن مش معناها أن كلام الله تبارك وتعالى تلك الصفة الأجلية الوجودية القائمة بذاته تبارك وتعالى تحل في هذه الأجرام يعني حلت في ورق أو حلت في صدره صلى الله عليه وسلم الصفة يعني لا هذا باطل فهمت وإنما يريدون أن كلامه جل وعلا مذكور مجهول عليه دون المذكور مذكور مجهول عليه بتلاوة اللسان وكلام الجنان وكلام الجنان وكتابة الجنان فهو موجود فيها يعني التقسيمات هنا أربعة وجودات وجود في الأبهات وجود في الأعيان وجود في اللسان وجود في البلد واضح وجود في الأذهان الموجودات أربعة وجود في الأذهان المعاني وجود في الأعياد القائد وجود في البتان المقروض وجود في البنان المكتوب طيب الوجود الأول اللي هو الوجود في الأعياد الوجود في الأعياد هو الوجود الذاتي والحقيقي هو الوجود الذاتي الحقيقي يعني اللي هو الصفة يعني كلام الله تبارك وتعالى النفسي المنازع عن الحرب والصوت الطائل بجلد الله بارك وتعالى. أما الموجودات الأخرى هي الموجود في البنان والموجود في الإسلام والموجود في البنان إنما هي باعتبار الدلالة والمكروه تدل على كلامه تبارك وتعالى. فعندما أتم الآية هذه الآية تدل على ما تدل عليه الصفة القديمة والمقروه بالحسنة القارئ والمقروه والتالي والمكروه والكاتب والمكتوب كلها حادثة لكن تدل على ماذا؟ على ما يتدل عليه على كلام تبارك وتعالى مفهوم هذا. وبهذا تعرف ان المساواه غير مكتوب والقراءه غير مقروء والكتاب غير مكتوب لان الاول من كل مثل هذه الكتاب حاضر والثاني منهما قديما نهايه لك وهو كلام الله تبارك وتعالى. واضح؟ فالموجود في البنان والموجود في الاسلام والموجود في الاذان حاضر والموجود في العلم هي الحقيقة هو كلام الله تبارك وتعالى. فما نقرأه قراءة من هذه الأصوات والحروف والهوام والأجرام التي تسقط ومشاكل ذلك لا يكون على ما تدل على ما يدل عليه كلامه تبارك وتعالى نفسه الذي ليس بحكم ولا فرق. واضح إن شاء الله مختلف أجيكم لا خلنا نكمل مثلا هذه من المسلمين. عندما قلنا ان عباره السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم انه مقول بالالسنه مقول بالسجون مقول بالمصاحف على سبيل الحقيقه وعند بذلك ان هذه المذكورات تدل على هي مدلولات لذات صفه الكلام والله ليس بمعنى انها حالة في الاجرام. طيب هناك قاعدة وجود الشيء في الشيء وجود الشيء في الشيء اما ان يكون بحسب قبوله فيه وجود الشيء عندما نقول كلام الله موجود بين كفتي المخرج وجود الشيء في الشيء له معنيان تشوف المنهج الراحة تقسيم عندما نقول هذا الوقت لأن هناك تقسيم عقلي وجود الشيء في الشيء إما أن يكون بحسب قبوله وهذا محاف حقيقي تبارك وتعالى كما قد يمكن وليس يعمل بذلك أنها حالة إجرام ها؟ فالقاعدة أن وجود شيء في الشيء إما أن يكون بحق أن يكون بحسب قبوله فيه كوجود شيء في المسجد واضح شيء في المسجد يعني حال فيه كما مر معنا ذلك كذلك ظرف وظروف حتى ولا الظرف يكون الظرف ماذا يكون لا الظرف ماذا يكون قاعدة اللي أخذناها البارحة ذكرها الظرف عندما نقول الماء في الكأس الظرف هو الكأس فيكون الماء لا حاول والمضروب يكون متحركا فكذلك يعني عندما نقول هذه القواعد تعملها في غيرها الله سبحانه واما ان يكون بحسب دلالته عليه وجود الشيء في الشيء اما ان يكون بحسب حلوله فيه كحلول الزيت في المسجد او حلول الماء في الكأس أو قلوب الأعمى في الورق، أو قلوب الألفاظ على الكتاب وصف، وإما أن يكون بحسب دلالته عليه. فإذا نقول أن كلام الله موجود بين لحمتين المصحف بحسب الدلالة لا بحسب الحدود، موجود في الصدور في الصدور محفوظ في الصدور بحسب الدلالة، مقروء في الألسنة بحسب الدلالة، مكتوب في المصاحف بحسب الدلالة لا بحسب الحدود، لأن وجود شيء بشيء له إما يكون بحسب حدود فيه أو بحسب دلالته عليه. كوجود المعنى في الوصف، فمثلا عندما أقول إنسان إنسان هذا الوصف أنا أقول إنسان معناها حيوان نطق ولا الحيوان نطق موجود موجود بحسب دلالته عليه رسول ورسوله وقع. فعندما قلت أنا يعني كلام الله هو اللي تعرف بحسب دلالته عليه كما نقول وجود المعنى في اللفظ يعني حال فيه لا، وإنما يدل عليه. توجد المعنى في اللفظ، وهذا وجود كلام الله بمعنى صفة القديم بالمعنى الثاني، وجود شيء بشيء بمعنى لا يغني عليه لا بمعنى خروج فيه. وهذا هو وجود كلام الله بمعنى صفة القديمة في اللفظ المعجم، فهو من هذا القبيل محفوظ في الصدور، محفوظ في الحسنات، محفوظ في الصحف، وجود شيء بشيء ناجح به دلالته عليه بمعنى حدوثه فيه. فمعنى وجود صفة في النظر هي الكلام انها دال عليها، النظر النظر دال على او ما او على ما تدل عليه لانها حالة في لان القديم لا يحل في مكان او لا يحل في مكان ولا يكون قديم، وإلا لما نقول أنه وهذا لما نقول أن في صفة القيام بالنفس استغناه عن المحل والمقصد، وما نستغناه عن المحل إلا ضيق تحل أنتم المقصد أنظر ما من هذه الأمور إلى أذهان تحليلية يعني ترجع فيها القواعد نمرة. لأن القديم لا يحل في لا يحل في مكان إلا الاجتماع الموجود. لا نقول إن الإجتماع قد يكون من أغنى الناس. فلا يكون صحيح. بل وإلا لازم أن تنصح بالحسن. وكما لا يقال إن كلام الله حال في الأرض مؤشر يقال كلام الله حال في لسانك أو قدر. أو نصحك أن تريد في الكلام الظاهر في كلام الله لفظ معجم تأذبا، نقول أن اللفظ المعجم كلام الله تأذبا، وإلا نحن صرنا يعني فالعوام نقول لهم لا ننفصل لهم لأنهم لا يدركون واضح. فعندما نقول المنزل على قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أن المنزل على قدره دال على كلام الله، ليس أنه حقق صفة صفة الكلام حل الموجب أو حتى في صدر بلاد حافظ حافظ كتاب الحياة فصفة الكلام حالة في صدره باطل لا تصح، لأن وجود شيء في شيء له دلالتان، أما بحسب حدود اليمين كوجود زيد في النصر أو بحسب دلالته عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.